بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخذ في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل الضارمي بإسناد حسن. تخريج حديث النواس بن سمعان، هذا الحديث رواه مسلم، حديث وابصة رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، والحديث إن شاء الله صحيح، وفي أيضا مسند الدارمي. المؤلف لم يجعل للحديث الثاني رقما جديدا، وذكر حديث النواس بن سمعان ثم ذكر حديث وابصة الأسدي، ولم يجعل لحديث وابصة رقما. وهذا إخوتي في الله لأن الحديث الثاني هو بمعنى الأول مثل الحديث الذي قبله، لكنه بسياق آخر، لذلك لم يفرده بترقيم جديد. موضوع الحديثين: معرفة البر والإثم عند عدم الدليل، معرفة البر والإثم عند عدم الدليل. التعريف براوي الحديث، بالراوي الأول النواس بن سمعان رضي الله عنه بن خالد بن عمرو العامري الكلابي، صحابي معدود في الشاميين، وقد وفد أباه على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. روي للنواس عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 حديثا. أما الراوي الثاني وهو وابصة بن معبد رضي الله عنه بن مالك بن عبيد الأسدي، صحابي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 فأسلم، وكان كثير البكاء لا يملك دمعته، سكن الرقة ومات بها. وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 حديثا. شرح الحديث يا إخوة، نقول شرح لبعض الكلمات. كلمة البر اسم جامع للخير، معنى البر اسم جامع للخير. حسن الخلق التحلي بالفضائل وترك الرذائل. الإثم المراد به الذنب. ما حاك في النفس أي لم يسكن إليه القلب. هذا الحديث يا إخوة يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ضابط البر والإثم، ضابط البر والإثم. نعم، الإثم معناه الذنب. حاك في النفس أي لم يسكن إليه القلب. فالبر كلمة جامعة تجمع أبوابا مختلفة من أبواب الخير، والإثم أيضا كلمة جامعة تجمع أبواب مختلفة من أبواب الشر. ولذا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على البر وهو حسن الخلق، ثم ذكر ضابط الإثم. وفي الحديث الثاني ذكر ضابط البر والإثم، هو أن النفس المطمئنة المقبلة على الله عز وجل المحبة لله تبارك وتعالى الطامعة في مرضاته تطمئن إلى عمل البر وتسكن إليه. قوله البر أي الذي ذكره الله تبارك وتعالى، قال: وتعاونوا على البر والتقوى والبر كلمة تدل أخوة على كثرة الخير، كلمة تدل على كثرة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وحسن الخلق يكون مع الله عز وجل ويكون مع الناس. فحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، ويكون بأن تتلقى أحكام الله تبارك وتعالى بالتسليم والرضا، وأن تتلقى أخبار الله تبارك وتعالى بالتصديق، تلقى أخبار الله تبارك وتعالى بالتصديق، وتتلقى أحكام الله عز وجل بالتسليم والرضا، ولا يكن في نفسك من ذلك حرج. يعني تتلقى أحكام الله عز وجل، الله أمرك بالصلاة، فلا يكون في صدرك شيء من هذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، والله نهاك عن الكذب، فلا يكون في صدرك من ذلك شيء، وأن تتلقى أقدار الله عز وجل بالتسليم. لما أنزل بقدر قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن ترضى وأن تسلم، لأن هذا هو الجزع، هذا من سوء الخلق مع الله تبارك وتعالى. فحسن الخلق أن تتلقى أوامر الله عز وجل بالتنفيذ، وأن تتلقى أخباره بالتصديق. وأما حسن الخلق مع الناس قالوا هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى الخير، وكل خير يصل للناس هذا يعتبر من البذل، من العلم ومن المال ومن الكلمة الطيبة. قال بذل الندى وكف الأذى، أن ربما إنسان لا يكف أذى عن الناس هذا سوء خلق مع الناس. وكف الأذى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه يلقى الإنسان إخوانه بوجه طلق. وهذا هو البر، هو المراد به البر المطلق. وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، والإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. هل يدخل بر الوالدين في قوله حسن الخلق؟ نعم، الجواب يدخل، الجواب يدخل. هذا تعريف البر. يبقى عرفنا أخوة كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. البر هو كثرة الخير، وحسن الخلق كله بينقسم لقسمين: حسن الخلق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع الناس. ثم قال والإثم، الإثم هو ضد البر، وضد البر. ولذلك قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال والإثم ما حاك في نفسك، أي تردد في صدر الإنسان وصرت منه في قلق، وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه، وتكره أن يطلع الناس عليك أو يطلع على هذا الأمر. وهذه الجملة يا إخوة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، هذه لمن كان قلبه صافيا سليما. فهذا الذي يعني تحوك في نفسه الإثم، أما من كان في قلبه مرض هذا ما يحيك الإثم في صدره، بل ربما يجد لذة ويجد استمتاع بهذا الإثم. فهؤلاء أخوة الذين قست قلوبهم لا يبالون لذلك، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام ليس عاما، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما. خلاص يا إخوة، يبقى عرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم، الإثم هو ضد البر. ما حاك في صدرك، الإنسان في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض علامات الإثم: أولا قلق القلب واضطرابه لقوله قلق القلب، يجد قلق في قلبه وعدم طمأنينة، لقوله والإثم ما حاك في صدرك، حك في صدره يعني يجد في قلبه قلق من هذا الأمر. ثانيا كراهة اطلاع الناس عليه، الحك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال ابن رجب في قوله الإثم ما حاك في صدرك إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر وهذا ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، يعني النفس غير مستقرة له وما يجد في نفسه طمأنينة، ولو علمه الناس سينكرون هذا الأمر. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، عندما يشتبه هذا الأمر معك ولا تدري هل هو من البر أم من الإثم، إن كرهت أن يطلع عليه الناس وحاك في صدرك يبهذا من الإثم، وهو ما استنكر الناس فاعله وغير فاعله، استنكر من يفعل ومن لا يفعل. هذا الحديث الأول. ثم ذكر حديث وابصة الأسدي، وحديث وابصة هو حديث مختصر سأذكر لكم الحديث بطوله، الحديث بطوله. عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، عصابة يعني مجموعة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم. يهو ذهب أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، فوجد مجموعة من الصحابة فتخطى هؤلاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: دعوني فأدنو منه، تركوني أدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: دعوا وابصة. الرسول لما رأى ذلك قال: دعوا وابصة، أدنو يا وابصة مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة أخبرني. قال: أخبرك أو تسألني؟ يعني أنا أقول لك لماذا جئت أو تسأل أنت؟ أخبرك أو تسألني؟ قلت: بل أخبرني. فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم. وابصة قال: نعم جئت أسأل عن هذا. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري، ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الجزء اللي ذكره الشيخ في الحديث، لكن حديث بطوله هذه قصة وابصة عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم. جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها، فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر، أجئت تسأل عن البر. والجملة الخبرية تأتي بمفهوم الاستفهام كثيرا، تأتي بمفهوم الاستفهام كثيرا. فإن قال قائل: يا أخوة كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يريد أن يسأل عن البر؟ قال أخوة بعض العلماء: قالوا قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن وابصة أنه يريد أن يسأل عن كذا أو كذا، وربما أن الله تبارك وتعالى هو الذي أطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو هذه فراسة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: نعم، أي جئت أسأل عن البر والإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، استفت قلبك أي اسأل، والاستفتاء طلب الإفتاء وهو بمعنى الخبر، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه: استفت قلبك، البر مطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، يعني ما استقر في النفس استقر في قلب الإنسان وانشرح صدر له واطمأنت إليه النفس، لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن يا إخوة لمن يا أخوان؟ لمن قلبه سليم، من قلبه سليم. إذا كنت سألت إنسان زاني أو بيسرق ولك الله أنا قلبي مطمئن، يعني أن الفوائد البنوك دي حلال، هذا ليس لا يدخل هذا معنا. الأمور التي بان حلها أو بان حرمتها هذه ما تدخل في هذا الحديث، تدخل الأمور التي اشتبهت عليك ولا تعرف فيها الحكم حلال من الحرام. الزنا هذا حرام، فلا تقول يقول الله أنا أستفتي قلبي في هذا الأمر، لا، هذا ما في استفتاء للقلب. ولو قال أستفتي قلبي هذا ضال مضل. الأمور التي يستفتي فيها الأمور التي ما ظهر فيها الحق من الباطل، اشتبهت عليه الأمور، اشتبهت عليه الأمور، فهذه الأمور عندها يقول استفتي قلبك في هذه المسائل. ومن الذي يستفتي قلبه؟ من قلبه سليم. أما من قلبه مريض لك أنا مطمئن قلبي مرتاح، لأن الأغنياء دول هم بينهبوا فلوسنا فإحنا لازم نسرق منهم علشان ناخد إيه؟ ناخد هذه الأموال. يقول سبحان الله، هذا يعني قلبه ما قلبه غير سليم، قلبه غير سليم. سأله طبعا يقول لك عادي، يعني الأمور هذه كلها إيه؟ يعني فلانة دي أنا بحدثها وأتكلم معها أو أجلس معها أو أصادقها يعني مثل أختي، وهذا من باب يعني عمل بير خير وأعمال صالحة، وإن قلبه مريض، إن قلبه مريض. فالأمور التي يستفتى فيها هي الأمور التي لا يعرف فيها الخير من الشر. قال والإثم ما حاك في النفس، أي تردد فيها وتردد في الصدر يعني في القلب، لأن في المقابل قال البر هو مطمئنت إليه النفس، والإثم ما تردد في الصدر وتردد في النفس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التوكيد، حتى ولو أفتاك فلان وأفتاك فلان فلا ترجع عن فتواهم، ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا تلتفت للفتوى. خلاص يا أخو. وذلك طبعا لما تجد مثلا من يقولون بقضية مثلا الزواج العرفي، وهذا أصلا يا أخوة فاقد لشروطه وأركانه، وهذا تجد يعني كله طب أنت يا أخي لو أن هذا الرسول قال البر مطمئنة إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، طالما هذا الأمر خير وبر لماذا لا تظهره وتوضح هذا الأمر للناس وتفعل هذا؟ هذا مع من تردد وشك في هذا، لكن الأمر محسوم يا أخوة، القضية واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد على عقد الزواج، فهذه زوجت نفسها بغير ولي، والنبي حكم على هذا العقد بالبطلان. الفوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى فضل حسن الخلق وأنه من البر. إذا قال البر حسن الخلق، وحسن الخلق قلنا إخوة يكون مع الله عز وجل ويكون مع الناس. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، تتلقى أخبار الله بالتصديق، وأن تتلقى أوامر الله بالتنفيذ، وأن تتلقى أقدار الله عز وجل بالتسليم والرضا. هذا حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، تلقى الأخبار، يخبرك الله عن نفسه، عن الجنة، عن النار، عن الرسل، عن الملائكة. هذه الأخبار كيف نتعامل معها؟ حسن الخلق مع الله أن تتلقى هذه الأخبار بالتصديق. طيب، حسن الخلق أيضا مع الله تبارك وتعالى أن تتلقى أوامر الله بالتنفيذ، وحسن الخلق مع الله أن تتلقى أقدار الله عز وجل بالتسليم والرضا. وحسن الخلق مع الناس يكون لثلاثة أمور أيضا: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذه ثلاثة أمور. الفائدة الثانية: الأخلاق تختلف في الحسن، وكلما كان الخلق حسنا كلما كان أعظم في البر. الأخلاق بتتفاوت، كلما كان الخلق أحسن كلما كان زاد في البر. الفائدة الثالثة البر عليه نور يعرفه كل أحد. البر عليه نور يعرفه كل أحد، والإثم يسبب شكا وقلقا، يسبب شكا وقلقا. الرابعة الشريعة في مجملها واضحة بينة، الشريعة في مجملها واضحة بينة من حيث البر والإثم، بحيث لا يلتبس الحق بالباطل. هذه أخوة الأمور التي تشتبه إنما هي أمور قليلة، لكن الشريعة في مجملها واضحة وبينة، لكن في بعض الأمور ربما يشكل على بعض الناس فيه. الفائدة الخامسة الله فطر عباده على معرفة الحق، الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله والنفرة من ضده. ولهذا قال في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس. فالله فطر العباد على معرفة الحق السكون إليه وقبوله. الفائدة السادسة دل على أن النفس تطمئن للخير والبر، ولذلك هذا يصلح حياة المرء، يصلح حياة الإنسان. النفس تطمئن للخير وتطمئن للبر، ولذلك هذا الأمر يصلح للنفس ولحياتها، كن نفس حية ليست ميتة. الفائدة السابعة من علامات البر ارتياح النفس له واطمئنانها به، من علامات البر ارتياح النفس له واطمئنانها به وسكونها إليه في داخلها. وهذه مجرد علامة، لأن ذلك دليل، وإنما في جملة الأمر إذا كان من البر فيسبب راحة في قلب الإنسان، البر يسبب لك راحة في قلبك. الفائدة الثامنة من علامات الإثم أنه يسبب حرجا وضيقا في الصدر، أنه يسبب حرجا وضيقا في صدر الإنسان. الفائدة التاسعة البر لا يستحى من فعله، البر لا يستحى من فعله في خلوات الإنسان عندما يخلو بنفسه، وفي المجتمعات العامة وأمام الناس، بخلاف الإثم، فإن فعله في الخلوة يسبب له الحرج والضيق في صدره، وفعله في العلانية يستحي منه. ولهذا قال عن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حاك في صدرك إن فعلته ولم يطلع عليك أحد، وإن اطلع عليه الناس استحى منه، قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. الفائدة العاشرة الحديث أصل في باب الورع، حديث أصل في باب الورع، إن كل شيخ ضاق به صدرك حاك في صدرك فماذا تفعل؟ هذا من الإثم، تتركه، تترك هذا الشيء. الفائدة الحادية عشر البر يشمل القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق، يبقى أخوة قيام بحقوق الله وحقوق الخلق. والذي يدل على ذلك روايات الحديث، في الرواية الأولى قال البر حسن الخلق، وهذا القيام بحقوق الخلق، وفي الرواية الثانية قال البر مطمئنت إليه النفس، وهذا القيام بحقوق الله تبارك وتعالى، لأنه مطمئنت إليه النفس، إن هذا فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية عشر يدل على أن الإنسان لا يفعل مثل ما يفعل سائر الناس، سواء كان الفعل حلالا أو حراما، سواء كان الفعل حلالا أو حراما، بل يتأنى ويستفتي أهل العلم، بل يتأنى ويستفتي أهل العلم. فإن لم يجد نظر في ذلك الفعل أي العلامات تنطبق عليه، علامات البر أم علامات الإثم، وهذا يعرف إخوة أحيانا من خلال المصالح المترتبة عليه والمفاسد. كثير إخوة من الناس الله تبارك وتعالى، هذا إخوة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الإيمان ينور الله بصائرهم، فتجد ربما مثلا يجد شخص يعني يقول لا يرتاح له، أو يسمع كلام لا يطمئن له، ثم يبحث في هذا الكلام يجد أن هذا الكلام باطل، هو عندما عرض عليه نفسه مطمئنت إليه، فلان هذا عندما كلمه أو حدثه مطمئن إليه ولا ارتاح له في حديثه. وهذا يوجد أخوة في الله تبارك وتعالى قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان نور يفرق الإنسان بين الحق وبين الباطل، بين الحق وبين الباطل. وبعدما يعني يجد تكيد سبحان الله هذه الأمور ربما تحدث، لكن هذا من صفت فطرتهم وكان عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى لله عز وجل. ليس إخوة معناه الشك والارتياب وعدم مقابلة الناس أو معاملة الناس لا، لكن ربما هذا قد يكون عند بعض ممن عنده إيمان بالله تبارك وتعالى قوي. ولذلك الرسول قال إن يكن من أمتي محدثون، محدث اللي هو الملهم، قال فعمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا كان سبحان الله في أمور كثيرة موافقات القرآن لعمر رضي الله عنه، فقط القرآن لعمر يا رسول الله ماذا لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. لما تظاهر زوجات النبي صلى الله عليه قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، قال فنزلت الآية كما ذكر عمر رضي الله عنه. فسبحان الله هذا كله موافقات القرآن لعمر كثيرة جدا. لذلك الرسول قال إن يكن من أمتي محدثون يعني ملهمون، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا خلاف ما يدعيه الصوفية، يقولون عندهم الكشف أو عندهم أن هذا طبعا يعني ربما أغلبهم من يستعين بالجن في هذه الأمور، مثلا يقول لك فلان. وهذا الفرق يا أخوة بين هذا الذي يكون عند الصالحين وبين غيرهم. عند أهل الصلاح لا يعلمون الأمور التي حدثت أو الأمور الماضية، أما هؤلاء لا يخبرونك إلا عن أمور حدثت وانتهت، يقول لك أنت كنت تجلس مع فلان، أنت أكلت اليوم كذا، أنت شربت كذا، هذه أمور وقعت، ما يحدث ما يعرف أصلا ولا أحد يعرف. الفائدة الثالثة عشر يدل على أن الإنسان في فتواه قد يجانب الصواب ومع ذلك لم يحكم بتأثيمه أو انتقاصه ما دام بذل وسعه واجتهد. ولهذا قال وإن أفتاك الناس أفتوك، يدل على أن الإنسان في فتواه قد يجانب الصواب ومع ذلك لم يحكم بتأثيمه أو انتقاصه ما دام بذل وسعه واجتهد، بذل وسعه واجتهد. لذلك قال وإن أفتاك الناس أفتوك. الفائدة الرابعة عشر الطاعات تجلب السعادة للمؤمن، طاعات تجلب السعادة للمؤمن. لماذا أخوة؟ الطاعات يرحمكم الله، الطاعات تجلب السعادة للمؤمن، لأن الطاعات من البر، والبر تطمئن إليه النفس، البر تطمئن إليه النفس. ولذلك يا أخي انظر إلى حال الإنسان عندما يكون طاع لربه تبارك وتعالى، لما تصلي الصلوات في وقتها تجد راحة وطمأنينة فيه، لأن هذا من البر، والبر تطمئن وترتاح له النفس. طب لو كان الإنسان مقصر تجد والله في ضيق في صدره وحرج، وتجد ما يجد راحة ولا سعادة في صدره ولا في نفسه. يبقى إذن يا إخوة الطاعات تجلب السعادة. الفائدة 15 أكيد معروف، المعاصي تجلب الشقاء، المعاصي تجلب الشقاء للإنسان. لماذا تجلب الشقاء؟ لأنها من الإثم، والإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما حاك في صدرك، يسبب الضيق والحرج في صدر الإنسان. يبقى الطاعات تسبب أو تجلب السعادة، والمعاصي تجلب الشقاء، لأن هذه من البر، والبر تطمئن له النفس، والآخر من الإثم، وهذا يجعل حرج في صدر الإنسان. الفائدة 16 دل على أن الإكثار من أعمال البر والخير يزيد النفس طمأنينة وسكونا وانشراحا. كل ما يكثر من أعمال الخير وأعمال البر تزداد نفسه طمأنينة وسكونا وانشراحا لهذا الأمر. إذن البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا يا إخوة حديث إنما هو أصل في الورع، أصل في الورع، وبيان معرفة البر ومعرفة الإثم، معرفة البر ومعرفة الإثم. جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.